ولا تجزع ولا تجزع، وإن أعسرت يوما فقد أيسرت، قد أيسرت في زمن طويل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداو جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداو جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع ولا تجزع، وإن أعسرت يوما فقد أيسرت، قد أيسرت في زمن طويل. ولا تجزع ولا تجزع، وإن أوسرت يوما فقد أيسرت، قد أيسرت في زمن طويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. وإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن الياس كفر، لعل الله يغني من قليل. وإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. وقول الله أصدق كل قيل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداو جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداو جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع ولا تجزع، وإن أعسرت يوما فقد أيسرت، قد أيسرت في زمن طويل. ولا تجزع ولا تجزع، وإن أعسرت يوما فقد أيسرت، قد أيسرت في زمن طويل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. سيروى من رحيق سلسبيل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع ولا تجزع، وإن أعسرت يوما فقد أيسرت، قد أيسرت في زمن طويل. ولا تجزع ولا تجزع، وإن أوسرت يوما فقد أيسرت، قد أيسرت في زمن طويل.